يا واجد يا الله، يا عفو يا الله، يا غفور يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا رحيم يا رحمن، لا تخرجنا إلا بذنب مغفور من رمضان، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، هؤلاء عبادك أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، وافتح لنا عظيم بابك، وافتح لنا عظيم بابك، وافتح لنا عظيم بابك. جئناك بذنوب كثيرة، جئناك بذنوب كثيرة، يا كثير العفو يا عظيم المن، يا كثير العفو يا عظيم المن، يا كثير العفو يا عظيم المن. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وأحسن خلاصنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين المال والأهل والأحباب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. أعتقنا الليلة من النار، أعتقنا الليلة من النار، أعتقنا الليلة من النار، أعتقنا الليلة من النار. جد علينا برحمة، جد علينا بمغفرة، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رحيم يا رحمن، لا تجعل هذا آخر العهد مع رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، أعده علينا وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من العز والفخر والتمكين والقوة والغلبة في الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن، واجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، ولا تسلب نعمتك عنا برحمتك حيث كنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك أرواحا أزهقت ودماء أريقت في بلاد المسلمين، يا رب المسلمين، يا رب المستضعفين، يا رب المسلمين. الأمان الأمان يا ديان، الأمان الأمان يا ديان، الأمان الأمان يا ديان. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ولا تول علينا شرارنا، واغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز، عزا يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أنزل علينا السكينة واملأ قلوبنا بالطمأنينة، ولا تحرمنا زيارة مكة والمدينة يا رب الأرض والسماوات، لا تحرمنا وقفة بعرفات. اللهم ألزمنا القناعة، اللهم حبب إلينا صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا بالنبي محمد عند كل ساعة، وذكرنا يا الله بلقائك عند كل ساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من كل ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وزد وبارك وارض على سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.